يرفع ضيوف الأجانب الذين زاروا قاعة الآثار التاريخية لحركة الشباب لبلادنا أصوات ثناء على العالم الروحاني السامي لشبابنا وتقاليدهم الكفاحية. قال بوسيبالوت بيلبوسكي عضو وفد الجمعية الروسية لدراسة فكرة زوتسي إن مجرى التطور الحافل بالأمجاد لحركة الشباب الكورية مرتبط بالتاريخ الثوري المقدس للزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وإن قضيتهما السامية تتواصل اليوم بصورة باهرة من قبل المارشال المحترم كيم جونغ إل. قال رئيس وفد اتحاد هوزي مين الشبابي الشيوعي الفيتنامي إن طلائع شباب الكوريين هم قوة مقتدرة تدفع عجلة الثورة والبناء إلى الأمام. ثم ذكر نائب رئيس جمعية أديس أبابا الشبابية الإثيوبية أن كوريا هي حقا دولة شبابية قوية وحيدة في العالم تنبت وتقفز بالشباب. قال رئيس وفد الجمعية النيبالية لتأييد سياسة سونغون إن الشباب التقدميين في العالم عليهم أن يقتدوا بالعالم الروحاني السامي والروح الكفاحية لدى الشباب الكوريين، مؤكدا أن مستقبل كوريا التي تملك الوحدة الكبيرة لشباب المخلصين بلا حد لفكرة القائد وقاديته الجيش الأرمنام الفولادي من الشباب مشرك أيما إشراق.